إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعاتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذا سبب من الأسباب التي تجعل الأمة الإسلامية تعيش الذل والهوان الذي نعيشه الآن، والذي لا ينكر أحد منا أبدا هذا الواقع الذي يعيشه المسلمون وتعيشه الأمة الإسلامية من بين الأمم الأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصعة دليل على أن الأمة الإسلامية فيها من الثروات الكثير، من الثروات في الجانب البحري والبري، كذلك في باطن الأرض وفي ظاهر الأرض، ثروات كثيرة في بلاد المسلمين، لكنها تؤكل من طرف أعدائها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، ونحن كذلك كثير، مقارنة باليهود الذين يعتبروا عددهم قلة قليلة جدا، بل مدينة واحدة في بلادنا، المدينة الصناعية في بلادنا، نحن أكثر من عدد الدولة هذه اليهودية. يعني لو بصق مسلم كل مسلم في دولة اليهود لماتوا غرقا. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ما بقيش غادي يخافوكم كما كانوا. ولا ينزعن الله، يعني مستقبلا، المهابة التي كانت في المسلمين، الهيبة، لهم هيبة، لهم كلمة، يحترمهم كل أحد، يهابهم كل أحد، كانت عندهم واحد القوة، الهيبة. ثم بعد ذلك مستقبلا غادي تمشي ديك الهيبة. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ما بقيش العدو ديالكم يخاف منكم كما كان. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا سبب حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الحصة. إذا أراد المسلمون أن يرفعوا رؤوسهم وأن يعيشوا العزة وأن يعيشوا الرفعة وأن يعيشوا السناء والتمكين والرفعة في الدين، فعليهم أن يتبعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما ربى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، الذين صنع بهم دولة عظيمة كبيرة يحترمها كل أحد، لها السيادة ولها القيادة ولها الريادة. هكذا كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا رعاة للغنم صاروا قادة للأمم. وكنا الآن نشاهد في التلفاز إخواننا، نشاهد إخواننا يذبحون ويقتلون ويمزقون. ما هو السبب؟ ويعتقد كل أحد أنه ليس هو السبب. كل واحد كيقول ماشي أنا هو السبب، ما عرفت شكون هو السبب، ما عرفت علاش هاد الناس هاد المساكين كيتقتلوا كيتذبحوا، النساء كيتغتصبوا، الأبناء الأطفال الصغار يذبحون يقتلون، ما هو السبب؟ شكون اللي دار لهم هاد الشيء؟ ماشي أنا، راه دوك فلان وفلان وعلان وفلانة والدولة الفلانية هي السبب وكذا وكذا. ثم يخرج نفسه هو من المجموعة يقول أنا ما درت والو، ما الذي فعلته أنا؟ وهو لا يدري بأنه قد يقتل الكثير من الناس ويعذب الكثير من الناس بسببه هو، بسببه هو، وما ساكنش معهم، لكن بذنوبه هو، بمعاصيه هو، بتصرفاته، بأخلاقه، بعباداته، هو يقتل غيره من المسلمين. والدليل على ذلك ما وقع للمسلمين في غزوة أحد. في غزوة أحد نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ القتال، قبل أن يبدأ القتال وضع بعض الصحابة في جبل فقال لهم لا تنزلوا، لا تبرحوا أماكنكم، لا تبرحوا أماكنكم، وإنما أحموا ظهورنا، أحموا الظهور ديالنا، إحنا غنقتلوا أنتم بقوا كتحميوا الظهور ديالنا، لا تبرحوا أماكنكم، ما تحركوش، وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم وخشتنا غلبناهم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا، ما تحركوش، لا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتم الطيرة تأكل من أجسادنا، وإن رأيتمهم علوا أكتافنا لا تبرحوا أماكنكم. أعطاهم جميع الاحتمالات، غلبنا ما تحركوش، تغلبنا ما تحركوش، شتو الطير يأكل من أجسادنا ما تحركوش، بقوا تما الامتثال، ما تعصونيش أبدا على الإطلاق. قالوا لي صافي الله يسخر. بدأ القتال، قاتل المسلمون، هزم الكفار شر هزيمة، وكان سيد المعركة في هذا حمزة رضي الله عنه، قاتل قتالا شديدا، هزم الكفار وفروا مدبرين. فلما فروا مدبرين بدأ الصحابة رضي الله عنه يجمعون الغنائم، يجمعوا الغنائم، واللي يجمع شي حاجة ديالو، هذا هز السيف، هذا شد العود الفرس، هذا هز كذا، هذا هز الدرع ديال هذا، هذا شد واحد العبد، هذا شد واحد الأمة، هذا شد واحد كذا، يجمعون الغنائم. الصحابة الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحموا ظهور المسلمين، لا تبرحوا أماكنكم، ماذا يفعلون؟ ينظرون، اش كنديروا حنا هنا؟ هذوك كيجمعوا الأموال، هاي الدنيا، شتيها؟ هذوك كيجمعوا الأموال، وحنا جالسين حنا مقابلين هنا في الآخر غادي تكمل المعركة، ما نصوروا 4 دريال، مزيان تبارك الله، هاي هاي هاي هاي هاي، قال لهم القائد ديالهم، لا تبرحوا أماكنكم، ما تحركوش، راه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تحركوش. بقوا في هذا المكان. قالوا لي لا لا، نصيب مما أصاب الناس، الغنيمة الغنيمة، نصيب مما أصاب الناس، حتى احنا كما كيجمعوا حتى احنا خصنا نجمعوا، نبقاو جالسين هنا. قال لهم لا تبرحوا أماكنكم، ما تحركوش. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تحركوش. قالوا لا أبدا، الغنيمة الغنيمة، نصيب مما أصاب الناس. فتركوه وخلوا واحد شوية فنزلوا، ثم ذهبوا باش يجمعوا التهم الغنائم، المال، الدنيا، الدنيا، اش الدنيا اش كدير؟ ما الذي حدث؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان حينئذ كافرا، وكان ذكيا جدا، بارعا في الحروب، ما قاد جيشا الا انتصر في عهد المسلمين، ما قاد جيشا الا انتصر. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافه عزله عن قياده جيش المسلمين، علاش؟ حتى لا يفتن الناس به، لأنهم يقولون بأن النصر من عند خالد، حتى لا يعتقد المسلمون أن النصر من عند خالد، لأنه ما قاد جيشا إلا انتصر، وإنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك عزله حتى لا يفتن المسلمون به. خالد بن الوليد كان وراء الجبل ينتظر، كيتسنى، عارف اللي غادي توقع شي حاجة، ينتظر مع أصحابه. نزل المسلمون بدأوا يجمعوا الماء الدنيا، فجاء من ورائهم قتل الباقي اللي كانوا في الجبل، ثم جاء المسلمون عاطين ظهورهم للنور، هم يعتقدون بان راه محميين من الناس الرومات، لكن هم يجمعون الغنائم ما شعروش حتى جاءت السيوف تقتلهم وتذبحهم. فقتل 70 من الصحابه الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا جما، حمزه بكى عليه بكاء شديدا. قتل الكثير بسبب شكون؟ بسبب ناس اخرين، احنا ما درنا والو وتقتلنا بسبب المعصيه ديال هادو. الان المسلمون يذبحون في بلاد المسلمين الاخرى، هذا ما داروا والو، مساكن ناس مزيانين، لكن بسببنا نحن، بسببنا نحن كنديروا معاصي كيتقتل اخوك مسلم. اياك ان يؤثى الاسلام من قبلك. في المساله ديال الاهتمام بالمال وجمع المال والدنيا الفانيه التي زادتنا ونحن لم نخلق لها، وانما هي التي خلقت لنا، ونحن شغلنا بما خلق لنا عما خلقنا له. نعم، شغلنا بما خلق لنا عما خلقنا له، نحن خلقنا للاخره، فشغلنا نحن بشيء خلق لنا، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فالناس اشتغلوا بالنعم ثم نسوا المنعم سبحانه وتعالى. فلا تجد احدا الا والهم الذي يهمه والشاغل الذي يشغله هو جمع المال ثم التكاثر ثم يعني الحسد على المال والغبطه وكذا، كل واحد كيحسد الاخر علاش عنده علاش عنده علاش عنده، ويتنافسون في جمع الاموال. اللي سولتي دابا الان شنو كتفكر؟ فاش كتفكر المشاريع، المشاريع الاراضي، المال، جمع هذا المصروف، خبي جمع هذا، غير كيجمعوا الناس، غير كيجمعوا، علاش كيجمعوا؟ الله اعلم، انا ما عرفت علاش كيجمع ذاك المال ولا ينفقه ولا يشكره بالانفاق، لا يشكر الله عز وجل بالانفاق. الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في انفاق الاموال، ونحن نتنافس في جمع الاموال. اشتغلنا بالدنيا حتى ولاو الناس ما بقاوش كيصلوا الصبح، ولاو الناس ما بقاوش كيصلوا الظهر، خدام ما بقاش كيصلي العصر، حتى ولاو الناس كيسولونا كيقول لك الله يجزيك بخير انا راه كنصلي كل شيء في العشاء في الليل حتى كنبغي نعس. فين كنتي خدام؟ واش كتصلي كاع؟ قول لي شنو كتصلي في العشاء؟ قال لي كنصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اش موقيتها مع 12 الليل؟ 12 الليل اش كي دير ليها؟ توصل 12 صلاه الظهر، اش من ظهر تما؟ اش من ظهر؟ ما عمرني انا شفت 12 الليل فيها الظهر، والناس ناعسين كاملين وانت تقول لي صلاه الظهر، صلاه العصر، اش من صلاه العصر؟ فين كنتي؟ خدام المال. سبحان الله، 5 دقائق ديال الظهر، 5 دقائق ديال الظهر، 5 دقائق ديال العصر ما عندكش. الناس لا يجعلون لله الا الفضلات، يعني الشيطه الا شاط لي وقته راه غادي نجي للجامع، ما عنديش الوقت، اسمح لي يا ربي راه ما عنديش الوقت ديالك، ولا يستطيع ان يتلفظ بها، لكن لسان حاله يقول هذا الكلام. يا ربي انا راه اسمح لي، راه ما مسالي ليك، راه عندي ما يدار، تشغلت القران وداك الشيء وكذا وكذا، ما عنديش الوقت دابا، اسمح لي الا عندي الوقت راه غادي ندير معك شي حاجه، ما عنديش الوقت راه اسمح لي، ممكن كاع النهار ما نصلي كاع ماشي مشكل، حتى الغدا ونشوفوا الا كاين شي فقيه يزيد لنا كيفاش نخرجوا هذا الشيء هذا، اما راه ما مسالينش. سبحان الله، شي القلوب ديال الناس كي ولات دنيا مليئه جدا بالدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في اخر كلامه؟ ايها الناس، والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. انا ما كنخافش عليكم الفقر، والله ما الفقر اخشى عليكم. عادي جدا ان تكون فقيرا، ماشي مشكل كبير بزاف ابدا، ولكن الذي اخاف عليكم الدنيا ان تتنافسوها منافسه، هذاك دار السياره كذا وكذا غادي نحاول نفوتوا، دار الدار كذا وكذا نحاول نفوتوا، لبس اللباس الفلاني نحاول نفوتوا، يتنافسون في هذا الباب في جمع الاموال وفي متاع الدنيا. لكن الصحابه جي شوفهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصاب مالا، اصاب مالا، خدم شويه جمع شي فلوس، فقال اشنو قال؟ قال اليوم اسبق ابا بكر. اليوم غادي نفوت ابو بكر الصديق. فماذا فعل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله. تخيل رأس المال ديالك النص ديالو، عندك 50 مليون، 25 مليون. دابا الناس الزكاة كتخلعوهم، الزكاة أحيانا كتجي شي واحد في الزكاة مثلا مليون، غير مليون مليون مليون، وكيعرق كيدير عليها، وأنا عرقت عليها وكذا وكنجمعو في الآخر نعطيها لواحد فابور ما دار عليها والو ونعطيها ليه، كتجي قاصحة. كيفاش غادي ندير انا نعطي؟ اش دار هو باش نعطوها ليه؟ اش دار؟ جاوبنا يلاه سيدي، جاوبنا على هذا الشيء. هذا كيدير مليون انا نخرجها، كتجي قاصحه بزاف، ما كيرضاش. هو لا يدري بان الله هو الذي اعطاه. قال الله تعالى واتوهم اش، واتوهم من مال الله الذي اتاكم. فالمال مال الله، المال مال الله، هذا الشيء كامل اللي عندك راه ماشي ديالك، المال مال الله، هو لله في يديك، هو لله. فلذلك عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال اليوم أسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله، يا رسول الله خذ هذا انصر به دين الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تركت لأهلك يا عمر؟ أش خنيتي لهم؟ قال تركت لهم نصف ما أعطيتك. ويفرح سيدنا عمر بن الخطاب، قال هذه ما يوصلش لها أبو بكر الصديق، النص ديال المال تخرجوا واعرة. قال عمر فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله فقال خذ يا رسول الله هذا مالي أنصر به دين الله. قال ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. جاء بماله كله. قال عمر فعلمت أني لن أسبقه أبدا. وعر يتنافسون في إنفاق الأموال، المرتبة الدرجة ما كيوصلها حتى شي واحد إلا شي واحد بحال أبو بكر الصديق. وعمر بن الخطاب ما قدر عليها، قال لك لا ما قديتش النص ديال المال، المال كامل لا. شكون تيقد على هذا الشيء؟ واحد أبو بكر الصديق، ما قديتش أنا على ذاك الشيء. دابا الآن تقول شي واحد غير النص قرب غير عمر أبو بكر الصديق ما قديناش عليك، أجي كان نشوف عمر بن الخطاب تا هو ما قدينا عليه، على ما قديتيه؟ حنا قدينا غير الا جا شي واحد كيطلبنا ولا بغينا نعاونو في شي حاجه، جبد داك الصرف دير ديك اللعبه ديال هكا، قلب على شي درهم مصديه كاينه نيت وحده جديده، لا مصديه هادي مسخه شويه، فين هو؟ هاك سيدي سلم درهم مصديه مخززه، كاينه نيت وحده جديده، لا لا شي وحده مصديه ما توسخ ليك داك الشيء، مش كاين تعطيها لشي واحد تشري بها شي حاجه، الصبر لازم يكون شويه تعطي جدي دير زي الفقراء وداك الشيء صافي. ولا تيمموا الخبيثة تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. تتيمم تتقلب، تيمم تقصد تتقلب على شي حاجة اللي هي في شكال ماشي هي هذيك باش تنفقها وتعطيها لله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنه ونبينا صلى الله عليه وسلم كان الدنيا كاع ما كتهموش أبدا، هي من الهموم لكن ماشي هي اكبر شيء، اكبر الهموم. لذلك يقول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، ماشي همنا الذي يشغلنا وانما الذي يشغلنا هو الاخره. لذلك لما كان يبني المسجد مع اصحابه فاش كيكون الدوله كيبني المسجد، فاش كيبني المسجد كيهز مع الصحابه الطاعون يعاونهم كذا رحمك الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كيعاون اصحابه باش يبنوا المسجد، ما الذي كان يقوله لاصحابه؟ باش يذكرهم باننا نحن ابناء الاخره ماشي أبناء الدنيا. تقول لهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. ما كاين حتى شي عيش، هادشي كامل اللي كتشوفوا نتوما غير تنبتلو ولا شيء لا شيء، وإنما العيش الذي هو العيش هو عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة، هنا عند رب العالمين، هنا على الحوض، هنا في القصور، هناك مع الحور العين، هناك مع الأنبياء والرسل، هناك تتمتع بكل شيء، هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنان. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هناك ستعيش حياة سعيدة، وأما هذه ينبغي أن تستغلها لتعيش هناك عيشة سعيدة. فالنعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم، أنت تريد أن تتنعم فهناك ستتنعم. نبينا صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يقاد في بيت من بيوت رسول الله النار ماذا كنتم تاكلون؟ قالت الأسودان التمر والماء. شهرين ديال التمر والماء في بيت أشرف البشر صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم، التمر والماء. ثم تقول كذلك عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرتي وأنا مستلقية مضطجعة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمزني بيده ثم كتجمع رجلاه ثم يسجد صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث: هذا فيه دليل على أن الحديث على أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضيقة، لذلك يمس وجمع رجلاه وشي يسجد. عادي جدا، ما كانش كيهمه هذا الشيء أبدا، بل الذي يهمه صلى الله عليه وسلم هو الآخرة، كيهم التحجة. كان يسوق قطيعا، واحد الخطر عندي واحد القطيع ديال الغنم ومعه واحد الرجل من المؤلفة قلوبهم. نظر إلى الرجل فإذا بالرجل قد أعجبه القطيع، قال: أعجبك القطيع؟ قال: نعم. قال: خذ العصا، هو لك، خذه هو لك كامل. فذهب به إلى قومه فقال لهم: هذا الرجل أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تقدر تدير بحالك، تستغل المال ديالك باش الناس يسلموا، استغل المال ديالك باش الناس يلتزموا، استغل المال ديالك باش الناس يستقموا، استغل المال ديالك من اجل الدعوه، دير شي حاجه. قول: انا عندي مثلا واحد النصيب ديال المال ان شاء الله تعالى غادي نبقى نخرج دائما من اجل الدعوه باش ننصر الاسلام، واش نبقى غير كنجمع واش هذا الاسلام انا ما غاديش ننصر بوالو. واحد عطاه الله عز وجل واحد الذاكره جميله جدا جيده جدا تيحفظ مزيان وكذا، فكينصروا يحفظوا القران يحفظوا الحديث ثم يبلغه ويحفظه للناس ويلقنه لتلاميذه، والآخر أعطى الله عز وجل كذا وكذا فهو يفعل كذا، والآخر أعطاه والآخر أعطاه والآخر أعطاه، الآخر صاحب الدنيا ما يدير والو. أنت ما معناش، لا مع من أنت؟ مع من أش غادي تدير دابا؟ قول لنا أنت شنو المشروع ديالك؟ الناس ينفقون أموالهم من أجل الباطل، أهل الكفر النصارى الروم ينفقون أموالا طائلة ويوصلون الأدوية إلى أماكن لا تستطيع البغال أن تصلها، وكيوصلوها على أش؟ على الباطل. وأهل الحق جالس يجمعون أموالهم دنيا في قلوبهم ولا يسألون أبدا عن شيء إلا عن الدنيا الفانية. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت أسئلتهم مميزة، فيأتي الواحد منهم ويقول: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يبحثون عن مشاريع ينالون بها الأجر عند رب العالمين، لأن نحن نبحث عن مشاريع ننال منها المال الكثير الوفير. دلني على عمل، قل لي شي مشروع زوين إلا درته كيحبني الله وكيحبوني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فيأتي الآخر فيسأل: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وأبعدني عن النار. والآخر يسأل والآخر يسأل، كل أسئلتهم هذه علاش كتضر على الجنة وعلى النار؟ صافي، الجنة والنار، ما كاين شي واحد أبدا جا سول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا رسول الله قل لي شي مشروع نجمع فيه بزاف ديال المال. حتى أصحاب الأموال فيهم، قال لي بعظم الحديث صار البخاري: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. الغبطة الحسد هنا بمعنى الغبطة، أنك كتمنى تكون بحال هذاك دون أن تزول النعمة منه، ماشي كتقول يا الله ما يبقاش عنده داك الشيء ويجي عندي أنا. لا، لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا يجوز الغبطة إلا في اثنتين، ما لي مزيان تغبط فيهم شي واحد. أجناهما رجل أتاه الله العلم الحكمة، أعطى الله عز وجل العلم وأعطاه الحكمة، فهو يبلغها للناس، فهو يبلغه للناس، كيبلغ الناس، هذا غبطه. تمنى لو أنك بحلو، أعطى الله عز وجل شفية ديال العلم ثم بدا كيعلمو للناس، بحال هذه تغبط، بحال هذا تمنى ديما تكون بحلو. الرجل الآخر: ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه على هلكته في الحق. أعطى الله عز وجل المال، ماشي عطاه المال هو يخبيه، ما عرفنا فين خباه، فين هو؟ ما عندي والو. فين هو داكشي اللي عندك؟ ما عنديش. ما عندي والو، والله ما عندي والو، غير كيشكو فيا. شوف اش لبس باش تعرف، راه حتى اللباس ديالو مسكين ما منع ما والو. شوف عادي داكشي، ما عندي والو، ولكن داكشي مخبيه حتى تيموت هو، عاد كيقولوا والله حرام شحال كان جامد. يا مسكين، ويلا شتي تحقرو ويلا شتي كذا كذا، عندي شي فرجل اتاه الله المال، اعطاه المال كثير، هذا هو اللي كيتحسد، ماشي اعطاه المال كثير وخلاه، لا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كمل الحديث، كمل، فهو ينفقه على هلكته في الحق، خدام كينفق وتيعاون كيدير. بحال هذا زوين، غلطوا، اما ذاك تينكر والدنيا ملأت قلبه، هذا لا. واذكر لكم قصة ذكرها ابن الجوزي في كتابه عيون الحكايات، عيون الحكايات، عن جابر رضي الله عنه أن عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام مرة كان مع صاحبه ومعهما ثلاثة أرغفة، رغف رغف رغف، وهما جوج، فأكل عيسى عليه السلام رغفه وأكل صاحبه رغفه وبقي رغف ثالث، وكانوا جالسين حدا واحد النار، قام عيسى عليه السلام فذهب ليشرب من النار، شرب من النار ثم رجع إلى صاحبه، أي فين هو الرغيف؟ أين الرغيف الثالث؟ قال لا أدري. فين الرغيف الثالث؟ قال لا أدري. ماش فين صاحب الرغيف؟ صاحب الرغيف لا. قال إذا تعال معي، يلا نتمشوا أنا وياك شوية. فمشى معه وصلوا حدا ذاك النار، ثم مشى أخذ بيده عيسى عليه السلام ومشى فوق النار، كيتمشوا فوق النار حتى وصل إلى الضفة الأخرى. فقال له عيسى عليه السلام أسألك بالذي أراك هذه الآية، اللي ورك هذه الآية رب العالمين هو اللي دار لنا النار، أسألك بالذي أراك هذه الآية، من صاحب الرغيف؟ قال لا أدري، ما أعرف شكون هو صاحب الرغيف. قال تعال معي، فمشي ثم بنت لهم واحد الظبي، واحد الغزالة، فقال فناداها عيسى عليه السلام فجاءت، جاءت الغزالة فذبحها فأكل منها ما شاء الله أن يأكل، ثم قال لها عيسى عليه السلام موت أو أن تحيا بإذن الله، قال قومي بإذن الله، فقامت بإذن الله وانطلقت. فقال له عيسى عليه السلام أسألك بالذي أراك هذه الآية، من أخذ الرغيف؟ قال لا أدري. قال إذن تعال معي، فمشيا قليلا ثم وصل إلى كثيب من الرمل، واحد جبل صغير دين الرمل، فقال له عيسى عليه السلام كن ذهبا بإذن الله، فصار الكثيب ذهبا بإذن الله ولا ذهب. فقال له عيسى عليه السلام أسألك بالذي أراك هذه الآية، من أخذ الرغيف؟ قال لا أدري. قال له عيسى هذا الكثيب من الذهب، الجبل ديال الذهب، سنقسمه إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة، القسم الأول لي، والقسم الثاني لك، والقسم الثالث لصاحب الرغيف. قال أنا صاحب الرغيف، أنا ذاك، شتي الدنيا. فتركه عيسى عليه السلام، قال خذ هو لك كله، وانطلق. جاء واحد جوج كيتمشاو، فلقاو ذاك الجبل ديال الذهب وحده هذاك السيد، وهو ما قدرش عليه بوحده، فشخافهم يقتلوه، قال لهم أنا غنقسم معكم هذا على ثلاثة. قال لي ماشي مشكل، إذا نبداو نقسموا، خصنا ما ناكلو، خصهم الأكل باش ياكلوا باش يخدموا فيه، شي واحد فيكم يمشي يجيب لنا الأكل. داروا القرعة، اتفقوا على واحد أنه يجيب الأكل، مشى واحد باش يجيب الأكل، بقاو ذوك الجوج. شوف الدنيا، قال له واحد الاخر كيفاش دابا انت نقسموا دابا هذا على ثلاثه ويجيني نصيب قليل، علاش ما نقسموا على جوج؟ يجي نقتلوه ونقسموا غير على جوج، دي انت النص وانا النص، اما الا قسمنا على ثلاثه غادي يجي داك الشيء قليل. قال لي هذاك مزيان، فكره زوينه هذه، غير يجي اول حاجه نديروها نقتلوه، ناكلوا داك الطعام نقسموا على جوج. صاحبنا اللي مشى يجيب الطعام قال مع راسه نمشي نتخر لهم ونرجع ثاني نفق معهم على ثلاثة شوية، اش غادي ندير؟ غادي ندس لهم السم في الطعام باش يبقى داكشي ديالي بوحدي وياكلوا داكشي ويموتوا وندينا داكشي. فماذا فعل؟ دس السم في الطعام فجاء بالطعام. السلام عليكم، بسم الله، واحد البركة، حط لهم الطعام، غير حط الطعام بحال هكا، أول حاجة داروا دوك الجوج قتلوه، واحد مات. باقي دابا الان قبل ما نقوموا بالعمل نخدموا خصنا ناكلوا باش نتقووا، فاكلوا الطعام فيه السم فماتوا جميعا، بقوا ميتين حدا داك الذهب. جاء عيسى عليه السلام مع اصحابه مره بهم فوجدهم ميتين وحدهم الذهب، قال عيسى عليه السلام: هكذا تفعل الدنيا بأصحابها، هكذا تفعل الدنيا بأصحابها. كيموت كيظل يجري وكيظل يعرق وكيتمر وكل شيء كامل في الاخر كيطيح، صافي. هكذا تفعل الدنيا بأصحابها. فنحن لم نخلق لدنيا فانية، وإنما خلقنا للآخر. تخلقتي انت باش تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تخلقتي انت باش تكون مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة بن جراح، تخلقتي باش تكون مع الكرام الذين كانوا ينفقون الأموال الطائلة، ما كانش كتهمهم على الإطلاق. أبو الدحداح رضي الله عنه كان غنيا يملك بستانا فيرما، تنقولوا دابا حنا الفيرما سي فلان فلاني عنده فيرما فيها كذا وكذا ديال الأشجار، ديرة 400 مليون، ديرة كذا وكذا، عنده فيرما أبو الدحداح، واحد المكان جميل جدا، والثمار ديالها عنده النخل 600 نخلة، 600 نخلة، والتمر ديالها أحسن أجود الأنواع ديال الثمار عند أبي الدحداح رضي الله عنه. واحد أخطر جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ الآية القرآنية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، أيريد الله منا قرضا حسنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله، يضاعفه لنا أضعافا كثيرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله، أبسط يدك، مد يدك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال له: يا رسول الله، البستان الذي في ملكي صار قرضا لله يضاعفه لي أضعافا كثيرة. أعطى ديك الساعة، سمع الآية ديك الساعة، انتهى الأمر. لم يكتفي بالجلوس، وإنما ذهب إلى البستان، لأنه ترك زوجته وطفله الصغير في البستان، خلاهم في البستان، ما بقاش البستان ديالنا، خاف ياكلوا شي حاجة، والبستان ماشي ديالنا، خلينا لله سبحانه وتعالى. تعطات الفيرما ديك الساعة بواحد الآية. فانطلق مسرعا إلى البستان ينادي في زوجته من بعيد: يا أم الدحداح، يا أم الدحداح، اخرجي من البستان والطفل، فإن البستان صار قرضا لله. فتجيبه المرأة المسلمة: لبيك يا أبا الدحداح، لبيك يا أبا الدحداح، وتخرج الطمر من فم طفلها وتقول له: إخ إخ، هو لله هو لله. استجابة عند الزوج وعند الزوجة بحال بحال، ما تأخراش. قلش شك تقول ده الفيرما؟ واش اش كديري؟ ما عم تشاورتي، ما قلتي لي والو، ما فراسي والو. لبيك يا أبا الدحداح، صافي دغيا شي العيالات كي دايرين دابا تبي تخرج شي حاجه. اصبر اصبر، تيجي من لافيرا نبيعو عليه. ادي الله يهديك. والمراه والمراه هادشي راه قديم، راه صافي، خلينا نستافد شي واحد مسكين منه نعطيه الفلان الفلان. ادي الله يهديك، حط لينا داكشي هنايا، خليه بعدا، خليها بعدا، بخير نشوفو فيها، اش نشوف داكشي؟ صافي داك اللباس راه صافي، مابقيتي كتلبسو. شحال من واحد الماريو عنده عامر بشي حوايج ما عمرو لبسوهم ابدا، اللبسه ديالو هي اللي كتصبن وكتعاود تنشف وكيلبسها وتصبن وتنشف، داكشي اللي في الماريو ما كيلبسوش ابدا. ما بغاش يخرجوا، سبحان الله العظيم، ما بغاش يخرج، خلى داي خلي غير تما تيصوف تيصوف ويتكال يتكال حتى تيوليو لا شيء. ولكن باش يشتري به حله جديده في الجنه ما بغاش، بحله قديمه. يلا يقول لي شي واحد: لا راه سيدي الماريو دوك الحوايج كاملين كنلبسهم. لا ما تكذبش، لا ما تكذبش، جبد هذاك الشيء اللي انت كتشوفه قديم وما كتلبسوش، جبدو. راه كاين الناس مساكن في هذه البرداده بغاو يلبسوه، والله بغاو يلبسوه. قلب وشوف وتعاون معاهم، شوف فلان شوف فلان، ما عندكمش في الحي شوفوا الاحياء اخرين، ولا شوفوا البلاد عندكم، ولا شوفوا شي بلاصه وخرج دوك سميتهم. راه ما كتلبسوهم، ما كتلبسوهم. اذا علاش حنا دايرين ما دايرينش هكا؟ فيرما كامله، فيرما كامله تعطى بواحد الايه. يا الله امال الفارم، هاي الايه غنقولها لكم، شوفوا واش غديروا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. يا الله شكون بيقول شكون بين نفسنا ابو الدحداح رضي الله عنه، ما كاينش واحد شكون بين نفسنا ابو الدحداح رضي الله عنه. واعره الصحابه راه واعرين، راه ماشي ساهلين. إذا كتسمعوا بحال هذا الشيء كتخلع كتخلع هادشي واعر. فلذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. هادو هما اللي خدامين معاك، هادو هما اللي غادي يوقفوا معاك حتى ينتشر هذا الاسلام في الارض كامله. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هكذا الصحابه غادي يتعاونوا معاك، ما عندهمش كاع غرض في الدنيا، لما فتح المسلمون كسرى كنوز كسرى كسرى شي حاجة كسرى يعني شي حاجة القصور الديباج الحلي المجوهرات الفضة الذهب هذاك شي كامل تز وتعطان واحد من المسلمين واحد الرجل من المسلمين من الرعية ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعوا داك الشيء كامل قالوا لي هاك سير وصلنا هذا الشيء الامير المؤمنين عمر في المدينه المنوره ما شدوش شي ورقه باش يقولوا استنى بعدا مازال ما تحركت حتى شي حاجه حتى نحسبوا هذا الشيء كامل ونشوفوا شنو صفتنا معك لا يغرك الشيطان وتهز اشياء كثير حتىش نما كنوز كسرى والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بهم ديك الساعه فاش المسلمين شابعين عصا مزيان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحن كسرى غادي نفتحوا نفتحوا باقي كسرى هذاك اللي من قالها النبي صلى الله عليه وسلم كيضحك قال لي النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم كسرى كسرى بن هرمز قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كسرى بن هرمز لانها جات غريبه جدا والمسلمين مساكن كاع ما مازال ما عندهم لا دوله مازال ما عندهم لا شيء لا شيء واحد القله قليله جدا ضعفاء لا يملكون شيئا ثم كيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحن كسرى هو يقول ذاك الرجل واش كسرى بن هرمز زعما واش تهضر هذوك ولا شي كسرى اخرين شي بلاصه قال النبي صلى الله عليه وسلم كسرى بن هرمز غادي تفتح وتفتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعوا ذوك الاموال الكنوز كاملين الصنادق كاملين باش يعطوهم واحد الراجل يقول لي سيروا هذه الامانه هذه لبيت المال ديال المسلمين عند عمر بن الخطاب في المدينه المنوره هذا الرجل يدار معاه هكا ما قالوش ليه صبر مازال ما تحركت حتى شي حاجه حتى سجلوا كل شيء وتسني لينا دابا الان كاين هذا الشيء دابا بس بعدا غرق الشيطان دينا شي شي بلاصه ولا كذا ابدا عطاو داك الشيء كامل سير دي ما محسوبش ما عارفين شحال تماك ممكن يدير اي حاجه في الجيب ديالو ممكن يخلي شي حاجه في شي بلاصه يحفر لها ويخبيها ممكن بزاف ديال الامور شيء جيب الصناق كنوز ديال كسرى وصلوا وحده عمر بن الخطاب رضي الله عنه حط داك الشيء كامل ما تهز منه حتى شي حاجه يقسم بالله انه ما هز حتى شي حاجه فقال له رجل يا عمر عففت فعفو ولو ارتعت لارتعوا عففت فعفو لما انت ما كتهز والو من بيت المسلمين وكتهز والو هذا اخترض احيانا الى جالس كيراقب داك الاموال من المسلمين في بيت المسلمين كيستعمل الشمعه وكيحسب وكيراقب وكيستعمل الشمعه كيضوي بها باش يحسب في الليل الى جا شي واحد عنده دخل باش يسولو شي سؤال الا بغيت يتكلم معاه فشي مساله حباس واش غادي تتكلم معايا فشي حاجه كتهم المسلمين تخص المسلمين جميعا او لا في مساله تخصك وحدك علاش قال ان كان ستسالني عن شيء يخص المسلمين غادي نخلي الشمعة تضوي إذا كنتي غادي تسولني في شي حاجة كتخص تخصك بوحدك غنطفي الشمعة لأن هذه المسلمين شكون غادي يدير هذه الشمعة ولا الضوء ولا شي حاجة بسيطة لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يحاسبني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق عمر بن الخطاب ساكن في المدينة المنورة تيقول لك إلا عثرت واحد البغلة في أرض العراق لخشيت أن يحاسبني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق هذيك البغله اللي في العراق في واحد الدريبه تما علاش ما صلحتش لها الطريق عمر بن الخطاب اللي في المدينه من وراء عمر بن الخطاب هذا الزمهري رضي الله عنه هو حدث ولا حرج كاين قصص اخرى في جيل الصحابه كيخلعوا كتقول مع راسك هذا الجيل هذا فاش كاين شو حنا كيدايرين وشو هذوك الناس كيدايرين لذلك رضي الله عنه رضي الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر على الإطلاق وعلى الأنبياء والرسل فإذا باش الإنسان ما يبقاش هز في الهم ديالو غير الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا اللي قال فيها الله عز وجل متاع قليل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل إنما الحياة الدنيا لاعب وله هذا يلعب الناس مساكن ولكن الدار الآخرة هي القرار هذا هو القرار فلذلك الإنسان ينبغي أن يملأ قلبه وعقله وكيانه بالآخرة لأنه من أبناء الآخرة وليس من أبناء الدنيا الفانية. فالإنسان ما يعمرش راسه، يقبل على الآخرة، يحفظ كتاب رب العالمين، يقرأه أو يحفظه ويحافظ على صلواته، ثم ما يشغلوش حتى شي حاجة أبدا عن الصلاة. مش لي لا راه كنجمع المال ولا خدام ولا كذا، لا، حافظ على الصلوات، حافظ على دروس العلم، أقبل على دروس العلم، اسمع تعلم، جمع كتب اقرا فيهم، انفق من مالك، وزع اقراص، اعطيهم، قول للناس انا مثلا انا مستعد نعطي كذا وكذا ديال الاقراص يتوزعوا في سبيل الله لعل احدا يتوب على يديك. انا غادي نكلف واحد المجموعه يصوبوا لي واحد المطويه يوزعوها في سبيل الله ديال التوبه او ديال الحجاب او كذا، المال ديالي. انا غادي نعاون المسجد، انا غادي نشري المصاحف باش يقراو فيها التلاميذ في الكتاب، انا غادي ندير كذا. ثم هو خدام، المال ديالو كيستثمرو والله عز وجل كيبارك ليه في المال، ويورث مصحف صدقه جاريه، ورث مصحفا، دار شي حاجه. اما الانسان اللي هو جالس مسكين يتحوش غير شي واحد بوحدو هو اللي غادي يقعد يديروا هذا الشيء، اما هو ما معاهمش. انت مالك؟ علاش انت ما بغيت تدخل مع المسلمين تحرك؟ انت احسن منك الكفار اللي كيفرقوا الانجيل فابور، كيفرقوا الاقراص فابور، ويطلعوا في الناس ويشروا لهم الحوايج، يشروا لهم الدويان، يشروا لهم، يصيفطوا لهم الصباب، ويصيفطوا لهم الكرسي المتنقل، ويصيفطوا لهم كذا. هادشي كامل تعرف كلش كيديروا هما اهل الباطل، والمسلمين جالسين كنصارى انا احسن فلان صار المسلمين هما اللي واعرين، حنا هما اللي كذا. الله عمرها دار فين غاديش؟ شفتي من عمرها دار مقارنه بهذوك في المجال ديال العمل الخيري والانفاق؟ هذوك الناس فايتين بزاف ديال المسلمين. كاين واحد الجانب خدام مزيان، باش ما نقولوا راه كلشي، باش ما نقولوا راه كلشي ديالك، لا، كاين شي ناس ما شاء الله عليهم الراتب الشهري ديالهم كيقسموا على ثلاثه، واحد كيخرج في سبيل الله، ثم الاخر كيدخر، ثم الاخر كيعيش به مع وليدته. بحال هادو تا هما مزيانين، كيعجبو بحال هادو. كاين اللي عنده واحد الارمله ويتامى كيتطلى فيهم شهريا، تيصيفط لهم الراتب ديالهم من الراتب ديالو هو. وكاين اللي كيمشي دائما عند المرضى يشري لهم الادويه، وكاين الناس كيتنافسوا. وكاين شي ناس اخرين اللي هما ما بغاوش يتنافسوا، جالسين كيتسناو يموتوا باش يخلوا داك الشيء للناس اخرين اللي هما الابناء والورثه ديالهم. كانوا صالحين راه عنده الزهر، وكانوا طالحين راه المال كامل غادي يمشي في العلب الليليه، ويمشي في المخدرات، ويمشي في التدخين، ويمشي في لا شيء. صافي داك الشيء كامل اللي جمعتيه جاوا الاخرين هما يدوه، هذا الذي لا نريده. إذن حب الدنيا وكراهية له. حب الدنيا إنسان ما يبقاش يحبها بزاف ويملأ قلب بها، وإنما ينبغي أن يفكر دائما في الآخرة ليعيش كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعيشون. هذا وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.